مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، ترحيب مجدد وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. بداية جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم الغواص، نبحر وإياكم وشيخنا الكريم فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. حياكم شيخنا، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أحبتنا في الله، إذن حديثنا في برنامج الغواص وغوص في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لاستخراج هذه الفوائد وهذه الفرائد وهذا اللؤلؤ والدر المكنون الذي كما عشنا مع شيخنا الفاضل في الحلقة الماضية أنه سطر واحد من كتاب من حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، سطر قد يكون شرحه في ما يزيد على 150 صفحة، أو حديث من 6 أسطر يشرح في 600 صفحة، وغيرها الكثير من الأمثال التي ذكر الشيخ صورا عامة منها. وقلنا أن سننتقل إلى التطبيق العملي مع شيخنا الكريم لنختار حديثا أو آية من كتاب الله تبارك وتعالى لنعيش معها على هذه الصورة. إذن هذه الليلة بإذن الله سيكون التدريب العملي على الغوص لمن أسميتهم بحرس الحدود ولعامة الناس جميعا، كيف يمكن أن نعيش مع حديث أو مع آية، أو نقرأ هذا الحديث وتمر علينا الكلمات بشكل عام، ولكن نجد أن فضيلتك تقرأ هذا الحديث وتبدأ تشرح. طب من وين طلع الكلام كله؟ مع أن بس كلمة واحدة أو كلمتين وصار هذا الشرح الطويل الذي يزيد في بعض الأحاديث كما رأينا أو بعض الصور إلى عشرات بل مئات الأشرطة، كما شرحت فضيلتك سورة القصص في مئات الدروس، وبعض الأحاديث كحديث جبريل في عشرات وعشرات المحاضرات التي، وكل مرة يكون في فائدة جديدة وفي درس جديد وفي تعليم جديد. كيف هذه نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية لنذكر المشاهد بهذا الأمر شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو كما قلت قبل ذلك، ما استفدته من كتب الأئمة وما من الله عز وجل به علي من استخراج بعض الفوائد التي لم أقرأها في كتاب، هذا كله إنما أتى بالدربة. لا، في أول حياتي لم أكن أستطع بطبيعة الحال، قبل أن أدرس أصول الفقه لم أكن أستطع أن أوسع الفهم مثلما حدث بعد ذلك. يعني حتى لو أنت تلاحظ وأنت متتبع لدروسي قديما، يعني وهذا شرف لي، جزاك الله خير، الله، إن أنا لما بأخذ أريد أن أشرح حديثا معينا، لو أنا كررت هذا الحديث أعدت شرحه في مكان آخر لا يمكن تجد الشرح متطابق هنا وهنا أبداً. لابد تجد في يعني اختلاف بنسبة 40%. يعني الهيكل العظمي، هنقول الهيكل العظمي له أصل الحديث والكلام واحد، لكن اللحم الذي أضعه الهيكل العظمي مختلف، ممكن اللحم يبقى أبيض، ممكن يبقى أسود، ممكن يبقى طويل قصير جميل قبيح، ممكن يأخذ صور متعددة اللحم يعني، أما الهيكل العظمي فواحد له أصل النص الذي يتصدى لشرحه. يعني هذه الكسوة التي يلعب دورا كبيرا فيها هو التغيير حتى لا يمل المتلقي وحتى يجد في كل مرة فائدة جديدة. بالضبط، جميل كده. وبعدين شيخنا، يعني مدام احنا بنتكلم في الغوص، أستأذنك في أن يكون الكلام في نوع من الأريحية والراحة حتى نعطي تدريبا عمليا. فأقول على سبيل المثال، كما أن المسألة تحتاج إلى التنويع، أعتقد أن طبيعة الشيخ أو المحاضر لها دور كبير، عامله النفسي لمزاجه وحضور قلبه وانشراح قلبه قبل أن يعطي المحاضرة هو عامل كبير لإضافة هذه الفوائد والإثراءات التي هي قطعا فيها جزء كبير من فتوحات الله تبارك وتعالى عليه. صحيح هذا الكلام؟ طبعا لا شك في ذلك، وطريقة العرض نفسها فن، يعني ممكن أجيب المعلومة لخبطها وشتت المستمع برغم أنها نفيسة، لكن طريقة عرضها هتقدم إيه وتأخر إيه. والحقيقة يعني القراءة الدائمة في كتب الأدب وكتب التواريخ وهذه الأشياء في منتهى الأهمية، لأن أنا يعني بشرح الأحاديث أجد أشياء خرجت لي من قاع الذاكرة ما خطرت على بالي قط إطلاقا قبل ذلك، أجدها طلع على السطح مما يناسب المقام. في هذا المسجد أو في هذا التوقيت أو في هذا المسجد أو هذا اللي بيغير الكلام، ده اللي بيخليني أجيب أشياء أخرى. واخد بالك؟ يعني أذكر أنا مرة وأنا بتكلم على كراهية أصحاب الملل الأخرى للأذان، حبوش يسمع الأذان، واخد بالك؟ وأي حد على غير دين الإسلام يكره الأذان اللي هو الإعلان الرسمي لدين الإسلام لما يسمعه دائما. فتذكرت نكتة قديمة جدا كنت سمعتها من الشيخ كشك رحمة الله عليه، أنه قال واحد من هؤلاء راح لواحد بفرارج يعني ويشتري ديك، قال له الديك ده بيدن؟ قال له لا بيرن. فيقول له يدن مش هشتريه طبعا. فبيرن يعني عزيز الديك طبعا الفجر بيدن وصح الناس وكمان، فهو أشبه بالمنبه يعني. صحيح. فبتيجي حاجات زي كده الناس يفرفشوا فيها ويضحكوا وحاجات زي كده. لا لعل هذا الشيخ ما يذكرني على مسألة أنه بيضحك أو بيكون في نوع من الأريحية. أذكر على مدار سنوات طويلة مضت المرات التي كنت أقول فيها، وخاصة أذكر في مسجد ابن القيم في أبو ظبي، أنا حاسس أني مش مهيأ فعليا المحاضرة. الشيخ لا بس اطلع أنت، فتقول لا أنا مش مهيأ، وهذه المحاضرة التي تقول لست مهيأ لها أو غير منشرح أو قلق نوعا ما تكون من أمتع المحاضرات التي تلقى أو تطرح، ولعل من المرات التي شرح فيها مثلا مقتل عمر بن الخطاب في مجموعة دروس كانت من أمتع ما يكون، حين قلت أنا غير مهيئ أو غير معد لمثل هذا الأمر، ولكن فتح رب العالمين بما كنت لا تتوقع فضيلتك أصلا قبل البدء. والله أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا في إشكال عندي إشكال يعني، وهو أنني لا أستطيع أن أتكلم في كل وقت إلا إذا حضر قلبي مع لساني. نعم. ودي برضو بتعمل لي مشكلة أحيانا، أن أكون في مجلس والناس عشمانة أن أنا أتكلم وأنا مش عامل حساب أن أتكلم، فيقول والله ممكن تقول لنا كلمتين كده تذكرنا وبتاع الكلام ده، ألاقي نفسي ضارب الأخمة ومحتار، لدرجة أنا بحسد بعض المشايخ الفضلاء من إخواني أنه لما أقول له تكلمه منطلق كالسهم، الكلام في جيبه يتكلم كالسهم، فأقول له أما لو أنا زيه كده يعني أحسده أحيانا وأغبطه يعني، على انه هو يعني اذا طلب منه يتكلم بيتكلم كلام جميل وحلو ويدخل القلب يعني، لكن انا عندي مشكله ان لم يكن قلبي حاضرا مع لساني ما بعرفش اتكلم. فهو لما انت تيجي تقول لي يلا قول لنا محاضره الكلام ده وانا غير مهيئ، فعلا لما بقول لك انا غير مهيئ فعلا ليس لي رغبه ان اتكلم، لكن اول ما اتحط واقعد افكر اقول ايه والكلام ده هو ربنا سبحانه وتعالى يفتح علي قاعد ذاكره بقى بيجيب الايه بيجيب أكيد. ولعل ما تفضلت به الاليه التي تشرح بها أو الطريقة التي تدرس بها حضرتك أو يكون في محاضرة عامة أو غيره، أن يكون النص اللي هو العمود الفقري والهيكل العظم الذي يشكل عموم الشرح، ثم الكسوة التي تشكل 40%. هذا التغيير لعله ليس أمرا واقعا عند بعض مشايخنا الذين يرون طريقة أخرى، ولقد رأينا كثير من الدعاء أو طلبة العلم المحاضرة عنده مكتوبة يقرأها ويراجعها بشكل دقيق، فيعني ليست على سبيل المبالغة وليست على سبيل التنقص أيضا، أنه إذا كح في هذه الخطبة كأنه يستدعي أن يكح في نفس الموقع إذا خطب هذه الخطبة نفسه في مكان آخر ما تتغير. لعل هذه شكلت مشكلة كبيرة عندهم لما صارت الفضائيات وصارت الأمور تنقل طبعا طبعا هو طبعا دي المسألة دي بتنفع قوي لما يكون الواحد بيتنقل ما بين المساجد وما بين البلاد والمدن. ليه؟ لأن الخطبة بالنسبة لي قديمة جديدة على كل من يستمع إليها، يعني أنا مثلا في كفر الشيخ بقول خطبة، أجي مسجد عايز بالله أقول نفس الخطبة، مثلا أروح أسوان أقول نفس الخطبة، أروح الجيزة أقول نفس الخطبة. المستمع جديد عدد اللي يكونوا سمعوها قبل كده لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة فبيتوه في الزحمة، لكن استدعاء المحاضر بضغطة زر في الفضائيات مش ممكن. أكون أنا في قناة الحكمة مثلا أو قناة الندى أو كده وأقول درس وبعدين أنا بعديها بساعتين أروح قناة الناس عشان أتكلم، أو نفس الكلام أريد قاعد حط رجل على رجل والشيء قدامه الكلام، ضغط الزر يجيبني من هنا ومن هنا. فإن لم يكن عندي تحصيل قديم وكثير لسبب الكشف أو يقلل جدا من محاضراتي بحيث أنه ما أبدوش أنه يكرر نفسي. صحيح. وإحنا كنا بنتكلم قبل قليل لما تناولنا محاضرة أو درس معين عن طريق اليوتيوب قلنا انه اللي وصل الى بيوتنا الى غرف النوم نعم اللي صور شيء وخلاص صح. تجد مباشره واذا انطلق لا يمكن اعادته بحال من الاحوال خلاص لانه صار عند كل الناس وما اكثر ولعل هذا يعني مقام التنبيه لمثل هذا الامر ان يكون في نوع من الاحتياط لمساله الصور التي تنشر وتذاع بلا زمام ولا خطام لبيوتنا وللمشايخ وللدعاء وللعلماء بلا احتراز لأن الكلمات التي تقال حتى الكلمات التي تكون في خلوة أو في غيرها في المجلس يا أخي عندهم جرأة نعم. شديدة على نشرها دون استئذان المتكلم نعم يعني تلاقي الـ الـ الـ أنا بتكلم معاك حوار خاص وفي واحد تالت قاعد بموبايله وكان يسجل حواره فجأة على الفيسبوك واخد بالك طب إزاي هذا الكلام وصرح فضيلته وقال فضيلته وكيف تم هذا إن هو يعمل الكلام ده خلسة من ورائي وهذا لا يحل له شرعا إن هو يأخذ مني كلام وينشره على الفيسبوك الذي يراه الملايين في جنبات العالم وقد يكون كلام اختصصت به مجالسي طب هو هيقول لك ليش طب ما انت اللي هتقوله للخاصة لازم تقوله للعامة لا لا مش لازم ها. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ابن مسعود يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان البعضين فتنة وعلي بن أبي طالب في صحيح البخاري يقول حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وأصل عام عند جميع أهل العلم أنه لا يجوز أن ننشر كل ما عندنا من علم في علم لو نشر يفتن العامة فما ينفعش أن أنا أنشره لكن أخص به الخاصة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن ولولا حدثان عهد قومك الجاهلية طبعا لرعاية قلوب الناس بالإضافة لأن هذا أخي في المجالس الخاصة يكون عند المرء من الأريحية وعدم التكلف ما لا يكون عنده في المجالس العامة فلا يحل أبدا أن واحد يخدش مروءة شيخ من الشيوخ أو أحد من الناس بأنه ينشر صورة غير لائقة أو ينشر حديث غير لائق بالنسبة للشيخ هو ما بيحبش كده فأنا لو أحببت أن أنشر له حاجة بس أذينه والله أنا أريد أن أنشر هذا إذا أباح لي خلاص يبقى هو راضي عن هذا وإن ده لا يخدش شيئا خاصا عنده إذا قلت له لا تفعل لا يحل له مطلقا أن يفعل شيئا من هذا وبالمقابل شيخنا المتلقي يجب أن يكون في عنده حسن ظن بالمشايخ وبالعلماء وبالدعاء والله إن الشيخ نشرت له الصورة الفلانية أو تم نشر أمر على موقع من المواقع الناس تبادر شوفوا الشيخ بيقول إيش وشوفوا إيش بيسوي المفترض إن يهب الكلام هذه الأخطاء الحسنات الكثيرة للشيخ وخاصة أنه يصرح كما تفضلت الآن أن هذا ليس مذهبه ولكن ما نشر هو كلمة قيلت في مجلس خاص أو اجتثت من نص عام فحملوها للشيخ بمعنى أو بصورة أخرى الكلام ده يعني لا يفعله إلا أهل الإنصاف ومن عندهم خشية وتقوى لكن أنت عارف أغلب الناس دونش هذا المعنى ولذلك الشيخ الذي علمهم 30 سنة 20 سنة ولم يروا عليه شيئا قط مما يخدش دينه ولا مروءته ولا أمانته إذا طلع واحد يتكلم وقال حدثني أو سمعنا وبلغنا أن الشيخ ده ارتشى والشيخ ده كان موجود في مكان مريب أو كان بيقول لك شوف يا أخي والله كنا فاكرين راجل فاضل وطلع راجل أي كلام وبتاع والكلام ده وعمال يوعظنا ما يوعظ نفسه طب هذا الذي حدثك عن هذا الشيخ أولا أنت لا تعرف عدالته ابتداء المتكلم ولا تعرف عدالة من نقل إليه هذا الكلام عشان كده انا بصراحة اللي حدثه الشيخ فيسبوك او الشيخ تويتر الفيسبوك والتنيتر فلذلك الحقيقة انا يعني مما يعني احمد الله عز وجل عليه انني استفدت من علم الحديث في حياتي خاصة نعم يعني علم الحديث لما تعلمته ابتداء لأكون محدثا صاحب صنعة ولكن لما يعني التصقت بالسنة والكتب الأحاديث وقرأتها وشرحتها والكلام ده تحول إلى تدينت بعلم الحديث نعم. مش بقى علم حديث عندي صنعة فكل تصرفاتي مأخوذة من هذا العلم الحمد لله. يعني أنا فيما أعلم وأنا أعلم أنه ليس هناك إنسان ليس له خصوم لكن فيما أعلم أنا ليس لي خصوم يعني بيني وبينهم مخاصات يعني لأنني لم أخاصم أحدا لم أخاصم أحدا سبحانه عز وجل أن يرزق حب رب العباد ثم حب العباد بإذن الله عز وجل فأي حد يبلغنا عن أي حد كلاما أحطه على قاعدة الجرح والتعديل نعم وهذا الرجل هو معروف العدالة ولا لا، مجهول ولا لا، قدره بالضبط ولا لا، وبعدين ممكن لو مش عارف أنا قدره أختبره. نعم. أخذ ودي معاه في الكلام، إذا لقيته عمال يطب في الكلام والكلام ده ممكن أديه الحكم أنه سيء الحفظ، أنه ثقة، أنه غير أمين، أنه كذا أنه كذا، وأوزن يعني تحول الأمر إلى ممارسة عملية لهذا الأمر. بالزبط. طيب شيخ، نتكلم عن حديث، تختارنا حديث أو نختار حديثا نتكلم عنه، ولكن أستأذنك حين نقف مع هذا الحديث لنستل من الفوائد كتجربة عملية حقيقية، أستأذنك أن نذهب سويا وإياك والمشاهدين إلى فاصل، ثم نعود لنبحر سويا مع حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانتظرونا أحبتنا في الله حتى نعيش وإياكم في هذه الأمسية مع حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، نرحب بكم مرة أخرى ونقول حي هلا. نستكمل وإياكم هذه الأمسية من برنامجكم الغواص مع شيخنا الحبيب الشيخ إسحاق الحكويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. مرحبا مرات ومرات، مرحبا ملايين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه المائدة العامرة. نعم. التي هي يعني ليس هذا مقام الكلام عن علاقة السنة بالقرآن، لأن هذا بحث كثيرا وتفضلت فضيلتك بذكره في مرات ومرات، ولكن كثير من الأحاديث تكمل أو تشرح أو تبين قصة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، ولعل من أمتع ما يستمتع به مشاهدوك ومتابعوك طريقة طرحك للقصص النبوية، سواء ما ورد في قصص الحبيب صلى الله عليه وسلم أو ما ورد لشرح قصة جاءت في كتاب الله عز وجل. نريد أن نعيش، نختار كما يقولون عينة عشوائية مما يعني يحضر في ذهن فضيلتك. أو خلاص، أنا أترك لك الاختيار، يعني اختر أنت وأنت تختار ونشرح. أنا مش ممكن أنا أبنى مناولة، أنا أختار ونشرح برضه. طيب، لي مزيد الشرف بذلك. يعني إحنا يعني حين ننظر أو نقلب الذاكرة فيما عشنا فيه مع فضيلتك على مدار سنوات طويلة، أمد الله في عمرك على طاعته، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث القصص النبوي كان له جزء كبير جدا، حتى أرى في عيون فضيلتكم نظرة محب كلف وأنت تتكلم عن حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وتتناول القصص النبوي، فتناولتها شرحا في الكتب وشرحا في البرامج التلفزيونية وشرحا في الدروس والمحاضرات وخطب الجمعة وغيره. وقد يكون واحد من الأحاديث على سبيل المثال لتشرح الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، قصة الغلام والساحر، أو الغلام والراهب كما ترد مرات، الغلام والساحر ويقال الغلام والراهب وغيرها، والثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى وغيرها من الأحاديث التي تستل فضيلتك ثم تربط بينها حسب ما جاء في الحديث بينها وبين شيء من كتاب الله عز وجل. مثلا قصة الغلام والراهب، هذه القصة العظيمة التي تعيد أولا إلى الذاكرة الكلام عن الإسرائيليات، هذا الحديث الماتع الذي يعني استمتعنا بسماعه من فضيلتك لسنوات طويلة، وكل مرة كما أقول وأكرر نجد فائدة جديدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكن أنا قبل أن أذكر نص الحديث، يعني في كلمة أنت بتقولها وغيرك من الناس يقولها، تقول سنمضي سويا ونستمتع سويا والكلام ده، لا، هي الصواب أن نقول معا وليس سويا، لأن سويا دي معناها أنه ليس به عيب من الاستواء. من الاستواء بالضبط كده، كما قال الله عز وجل آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، برغم أنك سوي وليس بك بكم ولا لسانك في البرد إلا أنك ستمتنع عن الكلام. فكلمة سويا من الاستواء يعني الكلام ده، إنما لو عايزين نقول نحن مع بعض سوا بيبقى معنى معنى نعمل إيه، الهنود خربوا البطن. أي صح. كويس إن احنا كويس إن احنا بنتكلم ممكن بالإشارة. فإذا ما بنقول السكة بحزب الأرض أن بعض الناس يستفيدوا. يعني طبعا قصة الساحر والراهب هذه وردت في كتاب الله عز وجل في سورة كاملة، وسورة البروج في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود. هذا الحديث رواه الإمام مسلم ورواه أحمد ورواه الترمذي وأئمة آخرون، رواه هذا الحديث من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. الحديث هو شقان، شق يروونه منفردا، والشق الآخر يروونه وحده. وأحمد في بعض رواياته أتى بالحديث كله، الشق الأول والثاني. تعرف عادة على عادة أئمة الحديث أحيانا يقطعون الحديث. نعم، يقطع الحديث واحد يبقى مثلا صفحة يروه مثلا في 20-30 موضع، وياخدوا طرف من كل أو جملة من الحديث عشان يبوبوا عليها عشان كده. فأنا يعني ممكن أذكر نص الحديث بطرفيه شقيه يعني، وأنت لك بقى أنك أنت يعني تسأل عما يعين لك من الفوائد اللي ممكن تطرأ على ذهنك من خلال هذا الحديث. نعم. طيب برضو عفوا شيخ، سيكون الكلام كما يعني هو بنفس الطريقة التي تلقيناها من دروسك حين تذكر وتقول الحديث، تقول مثلا لما تيجي على حديث جبريل لم يروى على سبيل المثال إلا من حديث فلان من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما ذكرت في أحمد والترمذي وعند مسلم كله في كل مرات لم يروى إلا عن صهيب. هذه من ضمن الفوائد اللي حضرتك بتطعم بها الكلام. ليس الكلام كما يشرحه فقيه فيقول يشرح الجوانب الفقهية فقط، ولكن يشرح أيضا الفوائد الحديثية. فلا مانع طبعا، ما عنديش مشكلة إن شاء الله، لكن بالطريقة التي يعني القصد أن يستفيد حتى المتلقي، اللي هو في الآخر نتكلم. تمام. أنا يعني لما بكون أنا اللي بشرح الحديث أنا برتب فوائده كما يعني لي، لكن الآن ما دام إحنا بنغوص ما ماشي فخليها الآن خلاص، أنت تغوص وتطلع لنا بدرة. طيب الدرة من عندك كلها تطلع لنا بدرة، وأنا بدوري يعني أحاول إن شاء الله أن أنا أذكر ما يعين لي من الفوائد في أثناء الكلام. تفضل شيخ. الحديث حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهمس يوم حنين في صلاة الفجر بشيء لم يكن يفعله قبل ذلك، فسألناه فقال: فطنتم لي؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء نظر يوما إلى قومه فأعجبه سمتهم، فقال: من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أبطال يعني، حد يعرف يعمل معهم حاجة لو تقاتلنا؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن اختر لقومك 31، طالما عجبك المنظر بتاعهم ودخل الإعجاب في قلبك وتصورت أن هم ممكن هم نفسهم يقوموا بهذا الكلام يقهروا العدو بقوتهم والكلام ده، فاختر لقومك 31: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم، وإما أن أرسل عليهم الجوع أو الموت. فاستشار النبي صلى الله عليه قومه في ذلك، وأن الله عز وجل خيره بين الثلاث أمور دي، فقالوا له: أنت نبي الله، خير لنا. فقام يصلي، وكانوا إذا فزعوا قاموا إلى الصلاة. فقال: ربي أما أن تسلط علينا عدوا من غيرنا فلا، وأما الجوع فلا، فإنا لا نطيق ذلك، ولكن الموت. الله أكبر. فسلط عليهم الموت فمات 70,000 في 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا: اللهم بك أصاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا هو الذي فات هذا النبي أن يقوله، كما في قصة موسى عليه السلام لما سأله رجل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعاتب الله على زجل لأنه لم يرد العلم إليه، وقال: بل إن لي عبدا بيت على البحرين هو أعلم منك. الآخر الحكاية. نعم. ثم قال النبي، ذا الشطر الأول، أو كما قال سليمان عليه السلام: لا تقولوا شيء من فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. يعني نسي أن يقول قصة سليمان عليه السلام أنه طوف على 100 امرأة، أنه قال الأطفال على 100 امرأة ولم يقل إن شاء الله. أداس ربما نأتي عليه في الفوائد. نعم. يعني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني كبرت سني، فأتني بغلام نجيب أعلمه السحر، فإني أخشى أن يموت وليس فيكم من يتعلمه. فأتي بغلام، الساحر جعل يعلمه، وكان بين الساحر وبين أهل الغلام صومعة راهب. فعرج عليه الغلام ذات يوم فسمع نحوه وكلامه فأعجبه، فجعل يطيل المكث عند الراهب، فإن يتأخر عن الساحر أول ما يروح الساحر يضربه: لماذا تأخرت؟ وطبعا لما بيرجع الساحر لازم يستوفي الحصة بتاعته في الشرح وما إلى آخره، فبالتالي بيرجع إلى أهله أيضا متأخرا فكانوا يضربوه. فشكى ذلك إلى الراهب الذي صار موضع ثقته، قال: الوضع كذا وكذا، يضربوني هنا وهناك والكلام. قال: إذا ضربك الساحر، أي إذا هم أن يضربك، فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلي قل حبسني الساحر. حتى كان ذات يوم وخرجت دابة عظيمة، في رواية الترمذي أنها كانت أسدا، قطعت على الناس الطريق. فالملك بيستدعي المخابرات بتاعته في هذه الحالة عشان يفكوا الأزمة، المخابرات عند الملك ده والساحر طبعا. فانتدب الغلام إلى فك هذه المشكلة، فأمسك بحجر وقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. ثم رمها بحجر فقتلها. طار صيت الغلام، فتح الطريق للناس، ومين اللي فعل هذا؟ الغلام الغلام الغلام. طار صيت الغلام، فدخل الغلام على الراهب وقص عليه القصة. فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. وكان جليس للملك قد عمي، وكان الأعمى ده يدخل العكاز يمسك واحد يمسكه ويدخله على الملك، فسمع أن الغلام بيداوي الناس والأكمه والأبرص والكلام ده، فجمع هدايا عظيمة كبيرة جدا ونفيسة، وجاء إلى الغلام وقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك بالله سبحانه وتعالى فرد عليه بصره. فالجليس ذهب إلى الملك بدون عكاز ولا بدون قائد، دخل عليه كده، فقال: ماذا جرى لك؟ هل بلغ من سحر الغلام أنه رد عليك بصرك؟ قال: لم يرد علي بصري، إنما رد بصري الله. قال: أنا؟ قال: لا، الله رب العالمين. قال: لك رب غيري؟ قال: الله. قال: ألك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. جاء بالغلام فقال له الملك: أي بني، بلغ من سحرك ما أرى، تبر الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. قال: أنا؟ قال: لا. قال: ألك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. جاء بالراهب، قيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فشقه بالمنشار نصفين حتى سقط شقاه. وجاء بجليس الملك فقال: ارجع عن دينك، فقال: لا، فشقه نصفين حتى سقط شقاه. ثم قال للغلام: ارجع عن دينك، قال: لا. فدعا فوجا من شرطته وقال: خذوه إلى قمة أعلى جبل، فده فإن رجع وإلا دهدهوا ألقوه من على قمة الجبل. أخذوه وطلع به على قمة الجبل، فالغلام قال رب اكفنيهم بما شئت، فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجع هو إلى الملك. فلما رأى قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا آخر من شرطته قال خذوه في قرقور، قرقور هو القارب الصغير، وأبحروا به في البحر، فإن رجعوا إلا لججوا به غرقوه. فلما أبحروا به وهم يساوموه رفض أنه يرجع عن دينه، قال رب اكفنيه بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو إلى الملك. فلما رجع قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. وقبل أن يستدعي فوجا ثالثا من الشرطة قال اعلم أنك لن تقتلني أو أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال الملك وما ذاك؟ وما هو؟ قال أن تدعو الناس في صعيد واحد في أرض فضاء واسعة، ثم تأتي بخشبة وتصلبني عليها وتأخذ سهما من كنانتي، كنانة لجراب السهام، وتضع السهم في كبد القوس وتقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك وقع السهم ها هنا، وأشار إلى صدغه، إلى مكان معين في صدغه، فحينئذ تقتلني. سهلة. دعا الناس جميعا في صعيد واحد، يخلص منه في صعيد واحد، وجاب خشبة ونصبوا عليها، صلبوا عليها، والناس كلها ملمومة لأنها كانت في رحب جلاجل، المدينة الملك اتقلبت من هذا الله. وبأعلى صوته قال بسم الله رب الغلام، واداله السهم فوقع حيث أشار الغلام. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. الله أكبر. فقيل للملك قد وقع والله الذي كنت تحذر، كنت تخشى أن يؤمن الناس فآمنوا. فأمر بحفر الأخاديد على أفواه السكك، الأخدود الحفر العظيمة الكبيرة في الأرض، وصاروا يعرضون الناس عليها، والناس يأتي ويتقاذفون فيها، يعني يساومهم، تؤمن بالله رب الغلام ولا بالملك؟ اللي يقول من رب الغلام يرميه في الايه؟ في الرصاص المغلي، الرصاص المغلي يعني أول ما بيتحط بيبوش لا جلد ولا عظم في الحال. واللي يقول لا آمنت بالملك يرجعه بيته. فضل هذا الملك يعرض الناس على الأخاديد الملآنة بالرصاص النحاس المغلي، حتى جاء الدور على أم وكان على يعني كتفها ابنها الصغير، فأول ما عملوا أمواخدين الابن رمين، لذا يعني كفيل أن يفت في عضد الأم. يعني الولد نزل باش، ولد صغير عضم طري وفي رصاص مغلي يعني، فكأن الأمة تقاعست وخافت، فسمعت صوت وليدها يقول يا أم اصبري فإنك على الحق. في رواية ثانية يعني لا قيعي ولا تقاعسي. وأعتقد شيخنا أن عند هذا الجزء من الحديث يا أم اصبري إنك على الحق أو قيعي ولا تقاعسي كما ذكرت في رواية أخرى، هذا هو الخيط الذي يربط الأمر بالآية بسورة أو بالآيات في سورة البروج التي نزلت من أجل هذا الأمر تحديدا. نعم. إذا تكملة الأمر أو تكملة السياق أن تكون السورة أو سورة الحديث البروج موضحا لما أجمل في السورة. جميل جدا. طيب وما أجمل في الحديث يحتاج إلى بسط مطول وفوائد لن نقف عندها كلها طبعا، هذا مستحيل، ولكن سننتقي منها بإذن الله عز وجل إذا أذنت لي بذلك إن شاء الله. ولكن سيكون ذلك في الحلقة القادمة التي نبدأها سويا بإذن الله عز وجل معكم بحديث ماتع رائع حول حديث الغلام والساحر أو الغلام والراهب، لنقف مع شيخنا الحبيب الشيخ إسحاق الحويني ومع فوائد هذا الحديث. وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.